لأن أزمتنا وأزمة أي أمة دون أزمته وأقل من أزمته. فالمنهج الذي حلت به الأزمة العظمى من باب أولى تحل الأزمات الصغرى. هذا هو الهدف التربوي من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرض منهج الخلاص على أي أمة في أي أزمة. بعيدا عن مقدمة الحديث، أول كلمة في الحل كانت هي الصدق، إنه لا ينجيكم إلا الصدق. واقترنت بأمرين، الأول التأكيد، الأول التأكيد إنه. لماذا يؤكد على أنه لا حل إلا في الصدق؟ إشارة إلى من يسير بالمنهج الإسلامي لابد أن يكون متأكدا مقتنعا معتقدا تمام الاعتقاد أنه لا حل إلا في الإسلام، وعلى قدر يقينه في المنهج يكون تحمله للمشاكل والعثرات والعقبات، لأن الطريق إلى الله كله عقبات، وطريق النار كله شهوات وملذات. الدليل قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة وطريق الحق صح، طريق الباطل سهل ميسور، سنة كونية حرب الباطل للحق، وانتفاش الباطل على الحق في زمن غيبة الحق بآل الحق سنة كونية، واتهام بالأباطيل من الباطل الحق سنة كونية. كيف ترى الباطل في حربه منطلقا بلا ضابط، وترى الحق مكبلا بالضوابط؟ كيف؟ آل الحق عندهم الحلال والحرام قيد، عندهم حرمة الدماء قيد، عندهم ما يغضب الله وما يرضيه قيد، عندهم مصلحة البلد قيد. أما آل الباطل فمنطلقون بلا ضوابط وبلا قيود، لا يخافون الله ولا يبحثون عن حلال وحرام ولا عن حرمة دماء ولا عن مصلحة بلاد، لذا تجدهم منطلقين. هنا يتألم آل الحق، يتألمون لضوابطهم، ويقول قائلهم: لما نرى الباطل منطلقا؟ لما لا يدعون الأشياخ منطلقين لنرد على المفسدين؟ نقول: لا، إن الباطل ترك الضوابط فكان باطلا، أما الحق فلو ترك ضوابطه فلن يكون حقا، ولا فارق بين الحق وأهله وبين الباطل يوم يترك الحق ضوابطه. فبدأ بالتأكيد إشارة إلى حرب الباطل للحق ووضع العقبات، على قدر يقينك في المنهج الرباني يكون تحملك وإياك أن تصدك المحن والابتلاءات عن الطريق. كما قال أحدهم لأحد العلماء الكبار من سلفنا لما رأى البلايا تتتابع عليه: ألم تصدك المحن عن الطريق؟ وأنت تسير إلى الله في طريقك إلى رضا الله تكاثرت البلايا، تكاثرت الأزمات، تتابع البلايا والأزمات ألم يصدك؟ ما تضايقتش؟ ما تخنقتش؟ ما زهقتش؟ ما قلقتش؟ ما شكتش ان انت غلط؟ ليه كده البلايا متتابعة؟ هذا طويلب علم صغير يعلمه الشيخ الكبير علما عظيما بالرد الفصيح قائلا: لا، ألم تصدك المحن عن الطريق؟ قال له بالعكس، الإجابة عاوزك تحفظها وتفهمها. قال له جملة تكتب بالذهب الخالص: لولا المحن لشككت في الطريق. الله أكبر، الله أكبر إن عقلتها وفهمتها. يقول: ألم تصدك المحن عن الطريق؟ ألم تشكك في الطريق؟ قال: لا، لولا المحن لشككت في الطريق. ده لما بتيجي المحن بتثبتني وبتأكد لي ان انا ماشي صح. ده انا لو ما قابلتش المحن دي في طريقي اشك ان انا ايه؟ غلط. لو لم ارى المحن كنت اظن انني على خطأ. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسمها بقولته السابقة: حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. وأعطيك مثالا سريعا، حضرتك في طريق وأنا جاي لكم، سألت 100 مرة في الطريق والدنيا مطرة وكله قافل الإزاز ومحدش بيرد، أنت في مفترق طرق وبتسأل أمشي إزاي؟ أنت في مصر غريب يا أخ، أروح اسكندرية إزاي؟ فوقف لك واحد وقال لك هيقابلك صنية كده ومدان، يمين بيودي اسكندرية وشمال بيودي أسوان، يمين مكسر وضلمة والمجاري ضربة وفي كلاب بتهوهو، شمال نضيف وحلو ومنور ومفيش في كلاب ومسفلت وفي خدمات. حضرتك دخلت الميدان تهت وانت بتلف: يا ولاد فين اليمين والشمال؟ يا أبي هنا اليمين، مشيت يمين. الأم الطريق يا ترى هو ولا لا؟ تتذكر مواصفات الرجل: يمين قال لك مكسر وفي مجال، فأول ما خدت مطب خبت دماغك في سقف العربية، الحمد لله كده أنا ماشي صح، في مطبات وفي مكسر، شفت المجاري، الحمد لله الريحة زكمت مناخيرك، صح يبقى ماشيين صح. مشيت 50 كيلو ولا كلب هوهو عليك، قلقت لانه قال لك في مجاري والطريق مكسر، بس مشيت 50 كيلو وقال لك في كلاب ما لقيتش كلاب. اول ما الكلاب هوهوت عليك وهم مالين الدنيا اطمنت الحمد لله ان انت ماشي صح. هذا معنى كلام الرجل: المحن والابتلاءات تثبتني انني على الحق، لان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن طريق الحق كله معاسير. ليه؟ للثبات، للانتقاء، للاصطفاء. الجنة مش ببلاش. يبقى إنه التأكيد لتكون معتقدا منفعلا موقنا فيما تقول حتى تثبت، فعلى قدر يقينك يكون تحملك. المعنى الثاني والأهم: لا ينجيكم إلا الصدق، لا نافية إلا استثنائية. في اللغة العربية بيقول لك النفي والاستثناء يفيد القصر والحصر. يعني إيه قصر وحصر؟ يعني بالبلدي مفيش حل إلا الصدق. يعني تبحث عن أي طريق للحل غير الصدق فلن تنجو، لن تنجو بلادنا إلا بالصدق، لن ننجو من أزماتنا إلا بالصدق. يبقى القصر والحصر بيقول لك مفيش حل، انقطعت السبل بنا فلم يبقى لنا إلا الصدق مع ربنا. مفيش حل غير في الصدق. هي دي الكلمة اللي احنا عاوزينها من الحل، كلمة واحدة لها معاني هناخد منها معنى واحد. الصدق أنواع: الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، الصدق في حب البلد. ولكل عنوان ودليل. علامة الصدق مع الله: الاستقامة على منهج الله، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. علامة الصدق مع الناس: تصديق الأفعال للأقوال. علامة الصدق مع النفس: استواء السريرة بالعلانية. علامة الصدق في حب البلد:

وأنك تتحدث عن مدينة فاضلة لا وجود لها إلا في الخيال، لكن والله إن ما تسمعه حدث حقا وصدقا من أناس هم أفضل جيل رأته الأرض على الإطلاق، صحابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم ولن ترى الأرض مثله. أفضل جيل رأته الأرض، أفضل جيل، أفضل مجتمع بالكتاب والسنة وبالدليل القاطع. إذا سألت اليهود من خيركم؟ قالوا من صحبوا موسى. انظر لمن صحبوا موسى، نجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون إلى الأبد، نعمة عظيمة تستوجب شكرا متتابعا. وبعد النجاة بلحظات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، لسه طالع رجله من البحر، فرعون غرق إلى الأبد، مش انتصار مرحلي ممكن العدو يقوم تاني، خلصت المشكلة، اتحلت إلى الأبد، العدو غرق خلصت، فرعون بجنوده ماتوا ولم يبق إلا موسى ومن معه. إنعام الله عليهم أعظم من إنعام الله على المسلمين في بدر، لأن بقيت بقية للمشركين جم حرب في أحد وجم في الخندق وظلوا يحاربون إلى فتح مكة، إنما دول حل جذري. أول ما ربنا كرمهم، يا موسى يا جدع اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، دي أمة، ده الفصيل الأعظم من أتباع موسى عليه السلام. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذا سألت النصارى من خيركم قالوا حواري عيسى. اسمع لخطاب لا يصدر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من غيرهم. يا عيسى ابن مريم، سؤال بريء من واحد قلبه خلى من الدين والإيمان الحقيقي، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سؤال، سؤال مسلم مؤمن يسأل عن قدرة الله، قدرة الله محل شك تستوجب سؤالا. عشان كده الرد على هذا الحمق، قال اتقوا الله إن كنتم تعقلون. لا، إن كنتم إيه؟ مؤمنين. ليه؟ لأن هذا السؤال يتنافى مع الإيمان، لأن ألف باء إيمان، إن الله على كل شيء قدير. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد ربى قومه على نقيض أفعال اليهود، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال أحدهم يوم بدر اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. قال له أبو بكر يوم الهجرة لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، الصحابة أفضل جيل، واعلم عبد الله من يسيء القالة في الصحابة يسيء القالة في رسول الله بل في الله، لأن الصحابة اختيار الله كما اختار الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله، فقد اختار الصحابة لرفقة نبيه ولرفعة راية دينه، فالصحبة شرف لا ينال لنا. خلص عطاء الله عز وجل. اسمع يا سيدي، شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وانقطع الوحي واتفقت الأمة على أبي بكر وحكم وعدل واشتد على المخالف من أهل الكفر فثبت الله الدين به. وهذا الذي تحتاجه الأمة الآن، شدة أبي بكر الرحيم بشهادة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وسار حتى جلس على فراش الموت وأراد تولية عمر بإشارات نبوية واضحة، ويشاور الصحابة مشورة علنية. أما الإشارة النبوية فإن شئت فاقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم باب فضائل أبي بكر وعمر، تجد فيهما في البخاري ومسلم ما يدل من رؤى جمع مفرده رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيلي الأمة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر. فأبو بكر يريد تولية عمر معتمدا على إشارات نبوية، يضيف إليها الاستخارة، يضيف إليهما مشورة الصحابة، يشاور صادقا. وهذا المشهد الذي أحتاجه لمن يبحث عن إنقاذ مصر كما يدعي. إياك أن تسير في طريق خراب مصر. انظر وتعلم. أبو بكر على فراش الموت، والقصة في أسد الغابة لابن الأثير، وعند ابن سعد في طبقاته وغيرهما بسند حسن. اسمع، أبو بكر على فراش الموت يشاور الصحابة، دخل عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، ما رأيك في عمر؟ قبل أن أذكر لك إجابة عبد الرحمن، من عبد الرحمن؟ مرشح رئاسة. انتبه لما أقول، المسؤول عن رجل مرشح للرئاسة هو مرشح رئاسة. الدليل عبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنة، عبد الرحمن من الستة الذين اختارهم عمر من بعده ليختاروا من بينهم رئيسا للبلاد، عبد الرحمن من الثلاثة الذين بقوا للتصفية النهائية. يعني كان ممكن سيدنا عبد الرحمن يكون رئيس الأمة بعد مين؟ بعد عمر. سيدنا عمر اختار ست: سعد وطلحة والزبير وعلي وعبد الرحمن وعثمان. خرج ثلاثة: سعد وطلحة والزبير، بقي علي وعثمان وعبد الرحمن. كان ممكن يبقى مين منهم الرئيس؟ عبد الرحمن. يبقى انتبه لما أقول عشان تتعلم كيف صيغت القلوب وفق مراد الله لا وفق مراد أعداء الله. عبد الرحمن مرشح رئاسة، لغة الدنيا تقول يعمل ايه؟ يزم في عمر عشان يجيبها مقاس مين؟ يوسع لمين؟ ده شغل انا وانت، محمود وحسين وعلي وفرغلي، تربية ابوك وامك وابويا وامي، انما دول تربية مين؟ النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن مرشح الرئاسة بلغة الساسة، يسأله أبو بكر: ما رأيك في عمر؟ فيقول: أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تعرف عمر أكثر مني. صادق ولا بيجامل أبو بكر؟ صادق. الدنيا بعصرها تعلم القران بين أبي بكر وعمر بدءا من نبيها وانتهاءا بأصغر واحد فيها. سمعت كده كلام النبي: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر، عدت أنا وأبو بكر وعمر. بل هما رجلان شهد لهما النبي بالغيب صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في باب فضائل أبي بكر وعمر. النبي قاعد بيتكلم مع الصحابة، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ليس جالسين، مش موجودين يعني. فالنبي بيقول للصحابة إيه: حمل رجل ممن كان قبلكم على بقرته. واحد من الناس اللي قبلينا، الأمم اللي قبلينا، استخدم البقرة في الحمل، فأنطق الله البقرة فقالت: يا هذا إنا لم نخلق لهذا. مش شغلتنا دي، انت بتظلمنا كده. فقال الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ في بقرة بتتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. وهم موجودين ولا مش موجودين؟ مش موجودين. مين اللي بيشهد لهم؟ النبي. انت لما يشهد لك واحد شيخ ولا واحد مشهور ولا واحد كبير تطير، عالم رباني تطير. انما لما يشهد لك الحبيب العظيم الكبير صلى الله عليه وسلم، النبي اللي بيشهد لهم في غيبتهما، اسمع: أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو بكر، لأنه يشاور صادقا، لو مش صادق أبو بكر في المشورة كان يقول له: متشكرين، أديت اللي عليك. لا، يقول له: وإن كنت الأعلم به فقل لي رأيك. وإن قال: فعلمي به يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، اللي هو مين؟ سيدنا عمر، خير من ظنك فيه، هو أفضل مما تظن. الظن اللي انت ظنته فيه اللي خلاك توليه هو ايه؟ أحسن من كده. في نغباشة هنا؟ لا، ناس أبيض قلوبهم، بيضاء قلوبهم، متلألئة بنور خالق الأرض والسماء. فيقول سيدنا أبو بكر: بارك الله فيك. يدخل سيدنا عثمان بن عفان، برضو مرشح رئاسة، بدليل انه هو اللي ايه؟ اصحى معايا، الله يبارك لك، بعد مين؟ بعد سيدنا عمر، اللي ولي امر الامة بعد سيدنا عمر سيدنا عثمان. بيقول له: ما رأيك في عمر؟ في التوقيت ده السؤال ليه؟ عشان انا عاوز اوليه، واضحة. قال له: أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن، برضو قل لي رأيك، اسمع بقى. قال: فعلمي به، اللي هو مين؟ سيدنا عمر، أن سريرته خير من علانيته. الله، دي كبيرة قوي، بس لو تفهموها، اللي جوه زي اللي بره، دي أمنيتنا. ما تبقى راجل صالح والناس تطير بيك وتاسمك بالإخلاص، لما إيه؟ اللي جوه يبقى زي اللي بره. الراجل يقابلك كده ياخدك بالحط، أقسم بالله، والله إني أحبك في الله. خلاص يا عبد، ما تحلفش. أول ما يتلفت يقول لكم: يزعق ليه؟ إيه الشيخ الفقري اللي جايبينه لنا ده؟ يا جدع، أنت كنت بتحلف أقسم بالله إني أحبك في الله، طب واتلفت بتتكلم ليه؟ عشان السريرة مش زي العلانية. أمنيتنا كلنا ان اللي جوه يبقى زي اللي بره. لا، عمر مش كده، ده فوق كده. يقول: فعلمي به ان سريرته خير افضل من علانيته. قال له ابو بكر، اسمع الجملة دي عشان تأكد اللي انا بقول انه مرشح رئاسة: بارك الله فيك، ولو تركته، لو تركت مين؟ عمر، ما عدوتك. يعني مين اللي بعد عمر؟ عثمان. خلاص، حوار راقي إيماني، حظ النفس فيه غائب، القلوب سليمة متلألئة بنور الله. يدخل مجموعة من الأنصار، يشاورهم أبو بكر، فيثنون على عمر خيرا. برضو كان في معارضة زمان، بس كانت معارضة مؤدبة شوية، معارضة لها منطق، يسمع وترد عليه، مش خرابه ضمان. دخل شاب من الأنصار متحمس وقال لأبي بكر: يا أبا بكر، إيه؟ في إيه؟ ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لم وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ صورة جميلة وماشية زي الفل، جي شاب هيعكر المية، يخلي اللي بيشرب من النبع صافي هانئ مطمئن يقلق. هتقول لربنا ايه لما يسألك ليه وليت عمر وانت عارف انه ايه؟ شديد، كان شديدا علينا ورسول الله حيا بيننا. كان شديدا علينا وأنت يا أبا بكر حي بيننا. هم لما يبقى هو الرئيس هيعمل إيه؟ في صلح الحديبية يقول قولة سجلها التاريخ: ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ بلى. أليس قتلاهم في النار؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ هذه الدنية التي نراها صباح مساء ممن ينسبون للمشروع الإسلامي وأغلبهم الإسلام بريء منه، أصبحت عطية الدنية في ديننا عنوانا لنا، وتناسينا الدين وثوابته وأصوله، ولعب في القلوب وخربت القلوب وضاعت الثوابت، وأتت الدنيا تأكل الأخضر واليابس بدءا بالدين انتهاءا بالأمة. لما؟ عمر يقول: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا يراه من العزة. ماذا رد رسول الله لمن يحملقون جهلاء، لمن يعللون لكل سفه ولكل تنازل بهذا الموطن؟ قال رسول الله لعمر: أنا رسول الله. قف، قف عند الرد. ما رد بلغة العقل، إننا بلغة الدنيا والمنطق هذا في مصلحتنا، سنفعل كذا وسيفعلون كذا والخاتمة كذا والنتيجة كذا، إنها رد قاطع يمنع القياس عليه. أنا رسول الله، أنا يوحي إلي ربي، أنا معي الوحي. فيا من تنظر هل معك وحي؟ أنا رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. إن منطلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله أمر بذا من قبل الله، لا مجال للعقل هنا، لأن وحي السماء يوجه أهل الأرض لفضائل إسلامية لا تراها العيون الدنية، وقد تكون الثمرة دانية وغبش الضوء يمنعك من الرؤية. والقضية ليست في الثمرة ودنوها، إنما القضية في ضوء خافت أو عين مريضة أو كليلة. انتبه يا عبد الله. عمر يقولها: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كأنه يتألم لأمة فيما بعد سيكون إعطاء الدنية في الدين عنوانا لها وإلى الله المشتكى. عمر كان شديدا في حياة رسول الله، لكن كان طيعا لرسول الله، بالإشارة يستجيب ويسمع ويطيع ويخضع ذليلا لله ثم لرسول الله. قال الشاب: ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ نذكر الإجابة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالسائل يسأل عن لقاء الله، فإنه يسأل في أمر آخرة. من طلق معترضا لدنيا، انتبه للفارق بين الأمس واليوم. ما قال له: ماذا أنت فاعل يوم تخرب البلد به؟ إنما قال: كما ربي على أمر الآخرة، اسمع لربك وهو يربي الأمة بكلمة قدمت على أختها لا غير، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من هم؟ لهم أوصاف ستة ذكرها القرآن: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. علماء البلاغة يقولون إن في الآية نمطا عجيبا فريدا يحتاج تعليلا. ستة أوصاف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الأول والثاني والرابع والخامس أتوا بترتيب لغوي طبيعي: فعل، فاعل، مفعول. السادس قدم المتعلق أو المفعول على الفعل. كان الأصل على النمط السائد بدل ما يقول وبالآخرة هم يوقنون، في غير القرآن يقول ويوقنون بالآخر، زي يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، الصلاة مفعول به جف مكانه في الآخر. شوف عند الآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون، ما قالش ويوقنون بالآخرة، وقدم الآخرة على الفعل، وقدم المعمول على العامل، إشارة إلى أن الآخرة هي مطلوبهم، ولا تكاد تعرض لهم الدنيا في قلوبهم، ويوم تعرض لهم عروضا يعكر عليهم صفو آخرتهم، جعلوها تحت أقدامهم وخلف ظهورهم. لذا قادوا الدنيا بأسرها. الدنيا فين؟ تحت الأقدام وخلف الظهور. والدين حكم على كل الناس، من قدمه الدين قدمناه في الدنيا، ولا نقدم في الدين من قدمته الدنيا، هذا هو المنطق. وبالآخرة مش بالدنيا، بتوع آخرة. علمهم ربنا هذا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. ما قالش النصر ولا العزة ولا التمكين ولا الدنيا ولا القيادة ولا الرئاسة، قال ايه؟ الجنة. والجنة دي دنيا ولا آخرة؟ هذا هو المضمون لك يا جند الإسلام. إسلامنا لا يعدك بدنيا، قد تعمل للإسلام وترفع راية الإسلام ولا ترى النصرة، قد يراها ولدك، قد يراها حفيدك، قد يراها حفيد حفيدك. المهم قد تجتهد أنت ولا يجني ثمرتك إلا أحفاد أحفادك. المهم ان انت تعمل وتلقى الله على شهادة وعلى عزة وكرامة وعلى اسلام لتأخذ الاجر الاخروي المضمون. اما امر الدنيا فيأتي اخرة، اما المضمون فهو امر الدين، امر الاخرة، امر الجنة. الاجر ايه؟ المقابل ايه؟ جنة، بان لهم الجنة. ماذا انت قائل لربك غدا اذا سألك لما وليت عليهم عمر لشدته؟ قال أبو بكر مغضبا: أنت بتخوفني من ربنا؟ بتذكرني بربنا هو أنا نسيته؟ أبالله تخوفني؟ خاب من تزود من دنياكم بظلم. أجلسوني إذن، أعدوني، كلام ده ما ينفعش أرد عليه وأنا نايم، أجلسوني فأجلسوه. فقال: إذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير أهلك يا رب. الله، خير إيه؟ ما قالش أهلي ولا أهل النبي، أهل مين؟ خير أهلك يا رب. يعني عمر من أهل الله، ثم إنه خير أهل الله. الله أكبر. وطلب الكتاب وأملى على عثمان: اكتب يا عثمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فيا معشر المسلمين، إني وليت عليكم عمر لظني به. عمر لإيه؟ ظني به. ده انت لسه يا أبا بكر بتقول من شوية خير أهل مين؟ قال لك بس مش نبي، مش ملاك، بشر، مش معصوم، لظني به. شوف الأدب، مش أنا اخترت اختياره بدافع عنه بالباطل وبالحق، خدت قرار ما رجعش فيه. لا، العزة والكرامة شيء ولقاء الله شيء آخر. العزة المغلوطة والكرامة المكذوبة. من كرامتك ومن عزتك إن أخذت قرارا خطأ أن تصوبه قبل أن تلقى الله عز وجل. بس يبقى غلط الأول. الشاهد بيقول إيه؟ لظني به فاسمعوا له وأطيعوا. اسمع اللي جاية. فإن حكم وعدل فهذا ظني به، ده اللي أنا مستنيه. وإن ظلم وبدل، إيه؟ ظلم وإيه؟ يعني ده محتمل من عمر؟ إزاي الأمر محتمل وإنت توليه؟ ما قلنا مش نبي، مش ملاك، مش معصوم. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اللهم ثبتنا على الحق يا رب. حدثنا نبينا في الصحيح عن الفتن فقال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ورأينا هذا الآن، من كان يحفظ الناس القرآن ويعطي أعالي الإجازات زل وضل وترك الدين وأدار زهره له. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اسمع: وإن ظلم وبدل. شوف الأدب، شوف الأدب البشري مع القدرة الإلهية. فلست أعلم الغيبة، أنا بن آدم، أنا بن آدم لي قدراتي، فلست أعلم الغيبة. والخير أردت، عملت كده بحب لكم الخير. طب يقول إيه بقى للي هيظلم؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رحمة الله عليك يا أبا بكر، أهذه الآية توجه لعمر؟ نعم، لأنه بشر. شوف الآية: وسيعلم الذين ظلموا، بيوجه لمين؟ لعمر، إن ظلم وبدل وحاشاه رضي الله عنه أرضاه. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ياخذ الكتاب سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر على فراش الموت، يخرج به من الكوة يقول: يا معشر المسلمين، أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ موافقين؟ يعرفوا الاسم ولا ما يعرفوش؟ ما يعرفوش الاسم. فيقول الجميع: نعم، عدا علي بن أبي طالب. لا، سيدنا علي بن أبي طالب والرواية صحيحة. لا، لن نرضى ولن نبايع. الله أكبر، يا ابن أبي طالب، يا ابن عم رسول الله، يا زوج ابنة رسول الله، يا أبا حفيدي رسول الله، أتشق عصا المسلمين؟ لا والله، حاشاه، إنه تربية رسول الله أيضا. انتبه، يقول علي: لا، لن نرضى ولن نبايع إلا أن يكون عمر. شايف العظمة؟ يعني كله قال رضينا، أعلى منهم سيدنا علي بيقول مش هنوافق ومش هنرضى لما يبقى مين؟ عمر. لأن الدنيا تعلم أن مقام عمر بعد أبي بكر. وعلي الذي ظلمه الشيعة وادعوا أنه يرى أنه أولى بالخلافة وأن أبا بكر وعمر ظلماه، هو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لأتين برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين. والقصة في أسد الغابة بسند صحيح. وهو الذي روى عن النبي حديثه في سنن الترمذي. النبي اللي بيقول والراوي مين؟ سيدنا علي: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الدرس الأخير: إن كنت تحب بلدك وتدعي الصدق في هذا فصدقك له دليل وعنوان، هو غياب حظ النفس، غياب الأنا والشخصنة والحزبية والفصيلية. اعمل لله، اعمل لبلدك متجردة، لا تبحث عن الكرسي، لا تبحث عن الوزارة ولا عن المحافظة ولا عن الاسم والمكان والزمان، ابحث عن رضا الرحمن. الهم العام، هم مصر يحمله أبناء مصر. مصر كبيرة على الكل، تحتاج لسواعد الكل وقلوب الكل وعودة الكل إلى خالق الكل. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. ربي من أرادنا ومصرنا وبلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، واجعله عبرة لمن لا يعتبر. ربي من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، واجعل التوفيق حليفة، واجعل التوفيق حليفة. ربي فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي. ربي أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. يا رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار. رب اقسم ظهره، يا رب اقسم ظهره، يا رب نقسم عليك بك أن تقسم ظهره وأن تعشل ذاله وأن تجعله عبرة لمن لا يعتبر. يا رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار، فاللهم اقسم ظهره وعجل زواله، وعجل زواله، وأرنا فيه آية، أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. اللهم إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. اللهم اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. يا رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أثر المأسورين، واجعل أثرهم في ميزان حسناتهم. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم أقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمناً أماناً سخاءً رخاءً يا أرحم الراحمين. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. الإخوة تقدموا إلى الأمام، لكم إخوة في الشارع في المطر إن شاء الله، تقدموا إلى الأمام. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.